الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون، واعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير تربون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. فقوله تعالى في هذه الآيات خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا سبقا، أي لا يظن ولا يحسب الكفار أنهم سبقوا، أي أنهم فاتونا فلا نستطيع عليهم ولا نقدر عليهم، بل هم تحت قهر الله عز وجل وقدرته وفي قربته ومشيئته، فلا يعجزونه سبحانه وتعالى. مثل قوله تبارك وتعالى: لا تحسبن الذين كفروا المعجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. فلا يعجزون الله جل وعلا وهم تحت قدرته وقهره وقربته سبحانه وتعالى. ومثل ذلك قوله عز وجل: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. وقوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فقال جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ثم أمر تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة الكرام، هو أمر للأمة هذه أيضا بأن تعد العدد والعدة لإرهاب ومقاتلة أعداء الله عز وجل وأعداء المسلمين إذا وقفوا في طريق دعوة الإسلام، لأن مقاتلة الكفار أو مقاتلة المسلمين للكفار أو جهاد المسلمين للكفار على قسمين: جهاد الدفع وجهاد الدعوة، جهاد الدفع وجهاد الطلب. فجهاد الدفع هو المدافع عن ديار المسلمين إذا داهم الكفار بلدا من بلاد المسلمين، لزم المسلمون أن يجاهدوا، هذا يسمى جهاد الدفع، فيرد الكفر عنه. وجهاد الطلب هو إذا كان الكفار يمنعون المسلمين من الدعوة إلى الإسلام، فإذا قوي المسلمون وصاروا ينشرون دعوة الإسلام في الأقطار والأمصار والبلدان ومنعهم الكفار من نشر الدعوة، فإن هؤلاء يشرع جهاد الطلب وجهاد الدعوة، فيقاتل هؤلاء الكفار الذين منعوا المسلمين من نشر الدعوة. أما إذا أسلم الكفار أو لم يسلموا ولكن لم يمنعوا المسلمين من دعوة الناس إلى الإسلام، فإنهم يرضون بأن تضرب عليهم الجزية ولا يقاتلون. فيقول جل وعلا: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تضربون به عدو الله وعدوكم، أي أعدوا آلات الحرب لمقاتلة الكفار بحسب طاقتكم وإمكانكم واستطاعتكم واستعدادكم. فالأمر بالتجهز وبإعداد العدة من أنواع الآلات والأسلحة التي يحارب بها الكفار، هذا قد أمر الله عز وجل به. وإذا ما استطعتم، أي ما أمكنكم من قوة ومن رباط الخيل. القوة تشمل كل ما يدل عليه هذه المعنى، كل ما يدل عليه يشمل كل ما تدل عليه هذه اللفظة من المعنى. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة بالرمي، فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وفي قوله تعالى أوعيت لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. الحديث رواه مسلم وله طرق كثيرة. فالرمي يعد من القوة، والرمي يختلف حاله من زمن آخر. ففي زمن الصحابة الكرام، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرمي هو الرمي بالسهم والرمي بالرمح، وهذا يختلف بحسب الأزمنة. فالآن إضافة إلى هذا النوع من الرمي بالسهم والرمح، يضاف أيضا الرمي بالسلاح الذي حدث والمستحدث في هذا الزمان، فيعد هذا من إعداد العدة ويعد من القوة كما جاء في تفسير هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث أيضا قول عليه الصلاة والسلام ارموا واركبوا، ارموا واركبوا، وإن ترضى أن ترموا خير من أن تركبوا، أي هذا أيضا من إعداد العدة وهو الرمي والركوب كذلك. ولهذا جاء في الحديث ما يدل على امتداح الخيل، قال عليه الصلاة والسلام الخيل في مواصيها الخير إلى يوم القيامة، الغنيمة، يقصد الغنيمة، الخير في نواصيها الخير، في رواية الخير في نواصي الخير إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. وذكر من ذلك المغنى. ولهذا فالخيل لا يزال فيها الخير إلى يوم القيامة، ولا يزال يجاهد عليها في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيل ثلاثة، الخيل ثلاثة، بمعنى أنها ثلاثة أقسام، بمعنى أنها ثلاثة أقسام. خيل لرجل هي أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها الخيل في سبيل الله عز وجل، فأطال بها في مرج وروضة، فما أصابت في طيها ذلك من المرج والروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطع طيلها فاستنت شرفا، فاستنت شرفا أو شرفين، كانت آثارها وأرواحها حسنات له. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يجد أن يسقى به، كان ذلك حسنات له، فهي لذلك الرجل يربطها يجاهد في سبيل الله. فما تخطوه من خطوات، وما تعلفه من العشب وتشربه من اللبن وتشربه من الماء وتروثه من الضب، كل ذلك هو له أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم يسحق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي له ستر، هي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء، فهي لا ذلك وزر، أي وزر عليه. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر، أي الحمار، فقال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية، إلا هذه الآية الجامعة الفادة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، رواه الإمام مسلم. فهذا في بيان فضل الخير. وذكر كثير من أهل العلم أن الرمي أفضل من ركوب الخيل، وفي كل خير، وكل يعد من إعداد العدة، من إعداد العدة، ولكن أيهم أفضل؟ ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمي أفضل من ركوب الخيل، وذهب الإمام مالك إلى أن الركوب أفضل من الرمي، أفضل من الرمي. وقول جمهور العلماء أقوى للحديث، ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، وأيضا الحديث ارموا واركبوا وأن ترموا خير من أن تركبوا، وأن ترموا خير أو إن ترموا خير من أن تركبوا. هذا يدل على أفضلية الرمي، وإن كان بكل خير ينبغي تعلم الجميع. قال وأعد لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبون به عدو الله وعدوكم، عدو الله وعدوكم أي من الكفار، وآخرين من دونهم، وآخرين من دونهم. اختلف أهل التفسير في ذلك، قيل هم بنو قريظة، قال مجاهد آخر هؤلاء بنو قريظة وهم يهود كانوا في المدينة يتربصون بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقيل هم أهل فارس وهم من الكفار مجوس، قال السدي، وقال الثوري هم الشياطين الذي في الدور، الشياطين الذي يؤذي المسلمين، وقال غيرهم هم المنافقون، قال عبد الرحمن بن زيد الأسلم وقاتل الحيان وآخر من دونهم قال هم المنافقون. وهذا أشبه وأقوى، لأن المنافقين يظهرون الإسلام ويظهرون المودة للنبي صلى الله عليه وسلم ويظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم الموافقة، لكنهم في الباطن هم مع الكفار، فهؤلاء لم يظهروا العناد ولم يظهروا العداوة. ترهبون به عدو الله وعدوكم الذين يتربصون بكم وينتظرون أخذكم على حين غرمتكم ويناصبون لكم العدو، فإذا أظهرتم منكم القوة والعدة والعدد خافكم الكفار حتى ولو جاءوا لمحاربتكم ففي قلوبهم الرعب والرهب. وإذا كانت قوتهم قد ظهرت فالذين ينافقون ويظهرون المودة ولكن يتربصون بكم في خفية، هؤلاء أيضا يحسبون لكم ألف حساب وترهبونهم كذلك. فالأظهر أن المراد هنا المنافقين، وإن كان يعني الأقوال الأخرى قد تظهر، قد تدخل هناك يهود بني قريظة وغيرهم وأيضا الفرس. وآخرون من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، يعني هذا يدل على أن المؤمنين منافقين كما قال جل وعلا ومن حولهم من الأعراب منافقون لا تعلمونهم الله يعلمهم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي كل شيء تنفقونه في سبيل الله عز وجل في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يوفي لكم أجركم على التمام، يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي يوفى إليكم أجره وثوابه كاملا وتاما من غير أن ينقص منه شيء، بل إن الله جل وعلا يضاعفه. مثل الذين يقولون ما في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، فيضاعف الله عز وجل الأجر ويوفيه صاحبه على التمام والكمال. قال جل وعلا وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، وإن يريد أن يخدعك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بالنصر وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز. فبعد أن أرى الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام أن ينبذ إلى من يخاف منه الخيانة على سواء، الذين يخاف منه أن يخونوا في العهد والعقد، أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن ينبذ إليهم على سواء وأن يقطع المواثيق بينه وبينهم، فيقول لا عهد ولا ميثاق بيننا وبينهم، فلا يأمنون حربهم كما لا يأمنون حربهم. فقال تبارك وتعالى بعده: وإن جنحوا للسلم، جنحوا أي مال، جنح بمعنى مال، للسلم أي المسالمة والمصالحة والمهادنة، فاجنح لها أي مل لها أي أنت أيضا، واقبل منهم ذلك، واقبل منهم ذلك. ولهذا كان نفسهم إذا طلبوا المصالحة صالحة، مثل عام الحديبية، مثل عام الحديبية صالح النبي صلى الله عليه وسلم وطالبوا منه أن يضع الحرب، فصالحهم على 9 سنين، ثم نقضوا العهد فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قيل الآية هذه نزلت عام الحديبية، والصواب أنها من تتمة قصة بدر لأنها في سياقها، وهذا أظهر. فدلت الآية على أن الكفار إذا طلبوا المهادنة والمسالمة والصلح فإن المسلمين يجنحون لذلك. قيل الآية هذه منسوخة بآية التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقالوا هذه الآية نسخت كل ما فيه المودة، كل ما فيه معاملة الإحسان، وكل ما فيه معاملة بالصلح والمسالمة والهدنة. وبعضهم قال ليس منسوخا بل هي لا تزال على ما هي عليه، لا تزال على ما هي عليه. فإذا جاء الكفار يطلبون المسالمة فلنا أن نسالمهم، وإذا رأى المسلمون من الكفار قوة وجمعا وعدة وعددا فجاز لهم أن يهاجموهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فلا منافاة بين الآيتين. وتوكل على الله أي صالحهم، وتوكل على الله جل وعلا فإن الله يكفيك شرهم وينصرك عليهم، ولو كانوا يريدون بالصلح الخديعة فإن الله تبارك وتعالى كافيك وناصرك وهو حسبك، وإن يريدوا أن يخدعوا أن يصالحوا ليخدعوا فإن حسبك الله أي هو الذي يكفيك وينصرك وهو صالح ناصره، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ذكر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بنعمته عليك، وأن الله جل وعلا أيد النبي صلى الله عليه وسلم بنعمته بمعنى بالصحابة الكرام، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين أي قواك بنصره وجمع لك ذلك المؤمنون فكانوا معك وقاتلوا معك عليهم الرضوان. فهذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا، جمع أهل النبي عليه الصلاة والسلام، جمع بين أنه أيده تبارك وتعالى وأيضا أيده لماذا بالمؤمنين الذين آمنوا بالله عز وجل وطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه نعمة عظيمة. وألف بين قلوبهم أي بين قلب قلوب المؤمنين، كانوا على حرب عظيمة كالأوس وخزرة طريق قد تناحوا تناحوا عظيما، فلما جاء الإسلام جمع بين قلوبهم بنور الإيمان. قال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم يوم حنين أعطى المؤلفة قلوبه، فوجد المسلمون لا صار في أنفسهم شيء، فنحن أهل المدينة وناصرنا النبي صلى الله عليه وسلم ودافعنا عنه كما دافع عن أنفسنا وأهلينا، فكيف لا يكون لنا مثل ما لهؤلاء؟ فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما حديث بلغني عنكم معشر الأنصار؟ قالوا: هو الذي سمعت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: يعدل عليه نعم الله عز وجل عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم تجدكم ضلالا فهلكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وكنتم متفرقين فألف الله بينكم أو فألفكم الله بي. فلا تجيبون يقولون الله ورسوله أمن. فقال: لو شئتم لقلتم وجدتنا ضلالا فهدانا الله بك، ووجدتنا عالة فأغنانا الله بك، ومتفرقين فألفنا الله بك، أو كما جاء في الحديث. فهذه النعمة عظيمة، وهو التأثير بين قلوبهم. وكان كلما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم، عزيز الجناب، قوي تبارك وتعالى، قدير قادر، لا يمنعه شيء ولا يمتنع شيء مما قضاه وقدره تبارك وتعالى، وحكيم في أفعاله وأقواله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على نعمة، على عظم نعمة الأخوة في الدين، لأن الله جل وعلا قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، بين قلوبهم، بينهم. هذا يدل على نعمة التحالف في دائرة الدين. ولهذا قال العلماء: الآية هذه المراد بها المتحابون في الله تبارك وتعالى، وقيل نزلت في المتحابين في الله تبارك وتعالى. وقد جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن الرحم لتقطع. الرحم القرابة، قد يقع خلاف ونزاع بين أهل القرابة فتنقطع، فيهجر الأخ أخاه، والرجل أمه، وخاله، وابن أمه، وأمته، لأمور الدنيا ولأمور تقع. فقال: إن الرحم لتكفر وإن النعمة لتكفر. قد يعطي الإنسان لغيره ويمن عليه، يعطيه وينعم عليه، ولا يزال يعطيه ويعطيه، ولكن قد يكفر ذات الرجل منه. أنت إذا أعطيت فالأصل أن يكون له احترام لك وتقدير، لكن من الناس من يكفر النعمة ويردها ولا يعترف بها. قال: وإن النعمة لتكفر، وإن الله إذا قابض بين القلوب لم يزحزحها، لم يزحزحها شيء. وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء. فالجمع بين القلوب أمر عظيم. ثم قرأ: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ولهذا جاء في الحديث أنه إذا التقى المسلمان أو التقى المتحابان فتصافحا وأخذ كل منهما بيد صاحبه تحادت خطاياهم كما تحاد ورق الشجر، كما تسقط ورق الشجر فهكذا تنزل الخطايا، فهكذا تنزل الخطايا. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: حدثني عبدة ابن أبي لباب عن مجاهد ولقيته فأخذ بيدي فقال: إذا التقى المتحابان في الله فأخذ أحدهما بصاحبه يد صاحبه وضحكت إليه تحاكت خطاياهما كما تحاك ورق الشجر. فقال عبدة: فقلت له: إن هذا ليسير، يعني هذا شيء يسير يستطيع في زينه. فقال لا تقل ذلك، فإن الله يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قال عبدته فعرفت أنه أفقهني، فعرفت أنه أفقهني. وقال مجاهد أيضا إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهما. قال الوليد بن أبي مغيث قلت لمجاهد بمصافحة يغفر لهما؟ فقال أما سمعته يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فقال الوليد لمجاهد أنت أعلم مني، وفي بعض الروايات أنت أفقه مني. فالألفة بين الأخوة وبين المؤمنين هي من أعظم الأشياء ومن أعظم النعم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. قال عليه الصلاة والسلام إن المسلم إذا التقى أخاه المسلم فأخذ بيده تحاجت عنهما ذنوبهما كما تحاج الورق عن الشجر، كما جاء في الحديث وهو حديث صحيح. وكان يقول بعض السلف إن أول شيء يعفى بين الناس الألفة، أي أن يألف المسلم أخاه المسلم. فبين أن الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام هاهنا نعمتان عظيمتين، أيده الله عز وجل بنصره وأيده جل وعلا بالمؤمنين الذين ألف بين قلوبهم. وهذا التأليف ليس سهلا بل هو أمر عظيم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فنعمة الأخوة والتحابب في الله عز وجل نعمة عظيمة، نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بها ويبقيها بيننا بيننا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.